لذلك حماية هذا الأصل واجبة، وتأصيل توحيد الإلهية في الناس واجب، لأن به سعادة الناس في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. فالأفراد يجب عليهم أن يهتموا بذلك، وكذلك الجماعات التي تعمل للإسلام في كل مكان يجب أن يهتموا بتنقية النفوس لتكون لله جل وعلا وحده، وأن يكون عنده تمييز بين الحق والباطل في التوحيد، وله الأثر الكبير في الدولة، لأن الله جل وعلا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي ثمرة أعظم من الأمن الوارث في ثمرة دنيوية، غير إرسال الأمطار والخيرات السماء والأرض وفتح كنوز الله جل وعلا من السماء والأرض. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. قال: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، مو بنت النبي يحتاج للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب له وجه استنباط بديع في رسالة بعثها إلى بعض أصحابه، قال: انظر إلى قول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنب، قالها له في سورة مدنية وهو قد دعا إلى التوحيد 13 سنة في مكة. شوف الآن 13 سنة وش يسوي في مكة؟ يدعو إلى التوحيد، يعني علم بالتوحيد واعتقاد معناه وعمل به ودعوة إليه، وفي المدينة أنزل عليه سورة محمد وفيها فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت ما تحتاج إلى تذكيرك بهذا وتنبيهك بهذا مرة بعد مرة بعد مرة. ولذلك الناس الذين يتفوهون بمثل هذه الكلمات: التوحيد فهمناه، والناس كلها تعرف التوحيد، والبلد على خير، إلى آخر هذه الكلمات، أنتم ما أنكم بخير من محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويعمل به ويعتقد معناه، ينزل عليه فاعلم ولا فاعلم؟ فاعلم، تنبيه له هو ولغيره بعده أنه لا إله إلا الله، هذا يدلك على الحاجة إلى التوحيد أنك مرة بعد مرة. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كلام الله: وهذه المسائل من مسائل التوحيد، ليست من جنس الكلام اللي للمطاوعة فقط، بل هذا يحتاجه الناس جميعا، الناس كلهم يحتاجون للتوحيد، وأنك تكرر عليهم مرة بعد مرة بعد مرة حتى يثبت في قلبك أنت ويثبت في قلوب الناس. كيف طالب علم ما يعلم الناس التوحيد؟ تجده يدرس فقه ويدرس حديث ويدرس كذا ويدرس كذا، وليس له درس في التوحيد. لا، علم التوحيد، وحتى دروسك تلك التي تدرس فيها تلك العلوم الأخرى اجعلها سبيلا إلى تعليم الناس التوحيد، كرر هذه المسائل على الناس حتى لا ينتشر الشرك فيهم. يا إخوان، قبل سنوات أحد المشايخ يذكر رأى بيت جديد وإنسان يذبح خروفين أسودين عند الباب، وسأله، نزل وسأله، قال: هذا قالوا لنا بعض المشايخ أن هذه تطرد الجن عن البيت الجديد إن شاء الله. فالناس يحتاجون تكرير هذا مرة بعد مرة بعد مرة، وأيضا يحتاجون إلى تعليمهم بالطريقة التي تنفعهم، ما تجي للعوام وتهون التوحيد وتهون الشرك، تقعد تفصل للعوام وتقول لهم: إن كنتوا تقصدون كذا فهو شرك أكبر، وإن كنتوا تقصدون هذا فهو شرك أصغر. يقولون مباشرة: لا لا، إحنا يقولون لك الشرك الأصغر هذا يعني يخرج من الإسلام؟ تقول لهم: لا. يقول: خلاص، أجل، الحمد لله، إحنا ما نقصد هذا. الإنسان ما يهون الأمور هذه عند الناس، لا يعظمها عليهم، ويجعلها ثقيلة عليهم حتى لا يتسلل الشرك إلى قلوبهم. نعم هذا تفصل في مجالس العلم حتى طلاب العلم يعرفون الأحكام اللي يعاملون بها من الناس. نعم. ثم أرشد إلى الاعتبار بحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الله أي البالغ غاية التحقيق في توحيد الله حتى صار لله خليلا، فهو أعظم الخلق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في تحقيق التوحيد. وحاله التي كان عليها هي الخوف بالشرك، فإنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويعظم هذا الأمر في نفس المرء إذا كان الداعي بهذا إبراهيم لأمرين: أحدهما أن إبراهيم دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أن إبراهيم دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أي أن يبعد بينه وبين عبادة الأصنام هو وولده. والدعاء بالتجنيب إنما يكون مما يخاف ويحذر، والدعاء بالتجنيب إنما يكون مما يخاف ويحذر. والآخر أن الداعي بهذا إبراهيم الذي حطم الأصنام، أن الداعي بهذا إبراهيم الذي حطم الأصنام، فإذا كان محطم الأصنام بفأس التوحيد يخاف أن يقع هو وبنيه في الشرك فما بالك بغيره. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره. فإذا كان إبراهيم بهذه المنزلة يخاف على نفسه التوحيد، فأين من يقول التوحيد فهمناه، وأين من يقول لا خوف علينا من الشرك، وأين من يقول لا يعقل أن يقع الإنسان ذو العقل في الشرك، إلى آخر أحاديث الشيطان ومكائده التي نصبها للناس ليصدهم عن توحيد الله بإضعاف الخوف من الشرك. فصار أمر الشرك هينا على النفوس، وإذا هان على النفس دخلها، وإذا عظم على النفس عجز عن دخولها، لأن الخائف لا يزال يجعل نفسه في حصن يحتاط به من غائلة الوقوع في الشرك. وأما الآمن من الشرك الذي يسلي نفسه بهذه الدعاوى التي ذكرنا فإنه يتسلل إليه الشرك حتى يقع فيه. ومن رأى حال الناس فيما كانوا عليه في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية مما كتبه العلماء للمؤرخون كما قيده العلامة عبد الرحمن بن حسن في مقاماته، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في بعض رسائله، وأخوه العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن في رسالة مفردة، علم ما آل إليه الأمر في هذه الأزمان من تلاعب الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام، فهم يزعمون أنهم من أهل الإسلام ويقولون لا إله إلا الله، ثم تجد أفعالهم تنضح بالشرك أكثر من شرك أهل الجاهلية الأولى، كما ذكر العلامة طه الزيني رحمه الله من علماء الأزهر أن كثيرا من أهل تلك الناحية كانوا يعتقدون في قبر الشافعي رحمه الله النفع في الإعانة على الاختبارات الدراسية، فكان أكثر الطلبة من طلاب الأزهر وغيره يستفتحون اختبارهم بالتوجه إلى قبر الشافعي والبقاء دقائق يدعونه رجاء نفعه في هذا الاختبار. وذكر العلامة طه الزيني رحمه الله أن مما سمع من البلايا أن بعض الطلبة أطال في توجهه إلى ناحية قبر الشافعي، فأجلسه المشرف على قاعة الاختبار وقال له: يا ابني يكفي، الإمام سمع وهذا من أعظم البلاء. فانظر إلى عظيم تلاعب الشيطان بالمنتسبين إلى الإسلام، ولكن الأرض لا تخلو بحمد الله من قائم لله بحجة، سواء في تلك البلاد أم في غيرها، فلا يزال من علماء الأزهر وغيره من هو قائم لله بالدعوة إلى التوحيد، كما كان العلامة طه الزيني، العلامة عبد الرحمن الوكيل، والعلامة محمد حامد الفقي، قائمين بالدعوة إلى التوحيد في القرن الماضي في تلك البلاد. يقول: هذا كيف يحقق العبد التوحيد الخالص، وكيف يقبل العبد إقبالا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى؟ يحقق العبد التوحيد الخالص بإخلاص إقباله على الله، فإذا كمل إخلاص العبد لله عز وجل في جميع حركاته وسكناته أمكنه ذلك. وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة تكون فيها الروح منجذبة إلى الله، متعلقة به، متوكلة عليه، دائرة مع أمره ونهيه، لا ترى في الناس شيئا ولا تريد منهم شيئا. ومن أدام المجاهدة واجتهد في تعلم أحكام التوحيد وأحضر هذا في قلبه رجي له أن يعان على ذلك، لكن الأمر شديد. يقول: ما حكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم تعليم التوحيد لمن يقع منهم شرك وما يفعلون عند القبور، وما النصيحة من السنة؟ الواجب على العبد أن يدعو الناس ويبين لهم دين الله بما يتحقق به من العلم، وأن ينكر عليهم ما يقعون فيه من المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم من حديث أبي سعيد. فالواجب على العبد أن يسير بهذا في حسب وسعه واستطاعته، ويتلطف مع الناس فيرقيهم شيئا وشيئا في إنكار هذه المنكرات ليقبلوا الحق. فالبلد الذي يكون فيه التوحيد غريبا والداعي إليه ضعيفا لا ينبغي أن يباشرهم بالدعوة الغليظة، فإنهم ربما قتلوه. وكان بعض من مضى يمر على أناس يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه فيقول لهم: الله خير من زيد، يعني أنكم ويجب عليكم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى لا أن تدعوا زيدا، لكن كان يخرجه في هذا القالب الذي تحتمله نفوسهم، حتى لما قوي أمره بينهم وصاروا يقبلون منه دعاهم إلى ذلك. ثم قال: وهذا أصل شرك العالم، يعني منشأ وجوده في العالم كله. وبرهان كونه أصل شرك العالم أنك إذا رأيت أول شرك يتعلق بمعظم في الأرض وهو شرك قوم نوح، وأول شرك يتعلق بمعظم في السماء وهو شرك قوم إبراهيم، وجدت أن شرك هؤلاء وأولئك يرجع إلى دعاء المسألة، يرجع إلى دعاء المسألة، فتوجه القلوب إلى غير الله والتعلق بها وتعظيمها ودعاؤها هو أصل الشرك المستعظم في العالم قديما وحديثا. والموافق للرسالة المحمدية أن يكون دعاء الناس إلى التوحيد المبطل هذا الدعاء أعظم من غيره، لأن البلية به أعظم. فإذا كان الشرك الشائع في الخلق ناتجا من هذا، فإن الدعوة التي تنفعهم هي دعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بألا يكون في قلوبهم معظم متوجه إليه بالطلب والدعاء سواه سبحانه وتعالى. ومنه تعلم غلط ثلاث طوائف: الطائفة الأولى من تنتسب إلى الإسلام ولا ترى ذلك شركا، فهم بزعمهم يدعون إلى الله لكنهم لا يرون أن الواقع من الشرك في الدعاء شركا، ولكنهم يرونه خلاف الأدلة، فهو محرم وليس شركا، فلا يولونه حقه من دعوة الخلق. والطائفة الثانية من يعدونه شركا ويدعون الخلق إلى إبطاله، لكنهم يرفعون غيره فوقه فيكون عظم جهدهم وأكثر بذلهم في دعوة الخلق إلى غيره، كمن يجعل رتبة الحكم بغير ما أنزل الله فوق رتبة دعاء غير الله، ويسمون الأول شرك القصور ويسمون الثاني شرك القبور، ففعلهم غفلة عما جاءت به الأنبياء والرسل وعظم المصاب به في الشرك، فإنه أصل شرك العالم. والطائفة الثالثة الذين يرونه شركا ولا يرون غيره أعظم منه، إلا أنهم يقصرون في دعوة الخلق إليه، إلا أنهم يقصرون في دعوة الخلق إليه، وهذه حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام والتوحيد والسنة ممن ضعفت عنايتهم بتعليم الخلق التوحيد وشغلوا عنه بأمور أخرى من العلم والعمل. وكل باب من الدين مهما عظم فإن التوحيد أعظم منه، فالمجاهد في هداية الناس ينبغي أن يكون أكثر جهاده في حق الله من توحيده. المعلم الثالث من معالم التوحيد أهمية تحقيق التوحيد وتكميله، وهذه مرتبة عالية من مراتب التوحيد أن يحقق التوحيد وأن يكمل ليكون محققه ومكمله ممن يدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في الحديث حديث ابن عباس وغيره عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمته، وذكر أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قيل لما خاض الصحابة فيهم قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فمقام تحقيق التوحيد مقام عظيم، وتحقيق التوحيد هو تتميمه وتكميله وتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الأمور الثلاثة يسميها العلماء العوائق، لأنها تعوق السائر في طريقه وتعثره في سيره، فيحتاج ليكون من محقق التوحيد أن يتخطى هذه العوائق وأن يتجاوزها ليتم توحيده وليكمل إيمانه وليكون ممن يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب.